بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا يتعلق بدروس دراسة الأسانيد، وقد أخذنا ما يسره الله عز وجل من المراجع فيما يتعلق بتراجم الرواة، وهي من أهم المراجع، وبقيت مراجع أخرى يدركها الإنسان مع الأيام بإذن الله عز وجل. وننتقل إلى مبحث آخر من مباحث علم الإسناد ودراسة الأسانيد. وسبب إطالة العلماء في ذكر مبحث دراسة الأسانيد لأنه ينبني عليها تصحيح الأحاديث أو تضعيفها أو التوقف فيها، ولأنه أدنى خطأ فيما يتعلق بترجمة من التراجم يحصل به إما تضعيف حديث مبني عليه حكم الأحكام الشرعية، أو كذلك الخطأ في توثيق راوي ويكون خطأ من حيث التوثيق فينبني عليه حكم ماذا؟ شرعي. لهذا دقق العلماء، دقق ماذا؟ العلماء في هذه المسألة، وجعلوا لكل باب من أبواب دراسة علم الإسناد مفاتيح. كلما أراد أن يدخل باب من أبوابه لابد أن يكون عنده مفاتيح لدخول ذاك الباب لإدراك هذا العلم، وهو علم دراسة الأسانيد. علم دراسة الأسانيد لأنه يلزم من ثبوت السند في الغالب يلزم ثبوت ماذا؟ المتن. يلزم ثبوت ماذا؟ المتن. وأحيانا قد يقف الإنسان على سند، يقف الإنسان على سند فيه رواة لكن الرواة غير منسوبين له، مذكور باسم الأب ولا باسم الأب والجد ولا بالنسبة ما يتعلق بالنسبة ولا ما يتعلق باللقب إلى آخره، ولا يكون ماذا؟ مشهورا. يأتي اسم مجرد ما تدري منه، هذا يأتي اسم مجرد. فمثاله قد يأتي عندك سند بهذه الكيفية، سند بهذه الكيفية، يقول لك حدثنا علي قال عن صالح عن يزيد عن سعيد عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس في رأس السند معروف، عبد الله بن عباس معروف في رأس السند. طيب هؤلاء الرواة علي وصالح ويزيد وسعيد، منهم هؤلاء الرواة؟ منهم هؤلاء الرواة؟ وكيف يقف الإنسان على تراجمهم؟ كيف يقف الإنسان أولا على يعني ماذا؟ على أعيانهم. من هو هذا سعيد؟ من هو هذا صالح؟ من هو هذا علي يزيد؟ من هو هذا ماذا؟ الراوي. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة، هل سمع من شيخه أو لم يسمع؟ الأمر الثالث، هل في كلام لأهل العلم من حيث التجريح والتعديل؟ هذه كلها مراحل يمر بها ماذا؟ باحث سند من الأسانيد. فمثلا كما قلنا عندنا هذا السند عبد الله بن عباس الصحابي معروف، عبد الله بن عباس الصحابي في السند معروف، لكن الباقون ما تدري منهم، من هو هذا علي وهذا صالح وهذا يزيد سعيد وهكذا باقي الأسماء، ما تدري منهم هؤلاء ماذا؟ الرواة. فكيف تتعرف ماذا عليهم حتى لا يحصل خطأ؟ لأن الخطأ في معرفة ماذا راوي من الرواة، طرح حديث أو الاحتجاج بحديث، طرح حديث أو الاحتجاج بالحديث، وهذا الحديث يحمل حكما شرعيا، يحمل حكما ماذا؟ شرعيا. تلعلك تدخل في تحليل وتحريم شيء ما أحله الله ولا حرمه الله سبحانه وتعالى. فالمبحث يعني ما هو بالسهل يعني. فإذا أردت أن تقف على يعني ماذا؟ من هو هذا الراوي الذي يروي عن عبد الله بن عباس؟ ترجع إلى ما يتعلق بمن ترجم لعبد الله بن عباس، أي من ترجم للصحابة. عبد الله بن عباس مترجم له. طيب عبد الله بن عباس للتلاميذ أخذوا العلم عنه. طيب هل من ضمن هؤلاء التلاميذ رجل يسمى بسعيد محمد علي إلى آخره؟ الراوي عندنا مثلا كأن يكون هنا سعيد الراوي عن عبد الله بن عباس، فنرجع إلى ترجمة عبد الله بن عباس في من ترجم لي الصحابة. فإذا وجدنا واحد وأنه فلان ابن فلان انتهت القضية، لكن إذا وجدنا خمسة أو ستة أو عشرة ممن يقال له سعيد يروي عن عبد الله بن عباس، ما ندري منهم الثقات ومنهم الضعاف ومنهم من لا يعرف ومنهم من لا يعرف، كيف نفعل؟ قال العلماء تنزل درجة درجة، وهي من روى عن سعيد هذا؟ يعني عندك في السند يزيد، تنظر يزيد، تنظر إلى مشايخ يزيد، يزيد هذا من هو الذي يروي ماذا عن سعيد عن عبد الله بن عباس عن سعيد بن عبد الله بن عباس، فقد تقف على شيء، فقد تقف على شيء. فإذا عرفت أن هذا يزيد بن فلان الذي يروي عن سعيد عن عبد الله بن عباس، وأن سعيد الذي يروي عنه هو سعيد بن المسيب، خلاص اتضحت ماذا القضية، اتضحت ماذا القضية. وهكذا ربما قد تحتاج تنزل درجة، تنظر إلى الراوي الذي هو تحت يعني ماذا يزيد، تحت ماذا يزيد، قد يكون يزيد هذا روى عن جماعة ممن يسمى بسعيد، ممن يسمى ماذا بسعيد، فتحتاج أن تقف على الراوي وهكذا تنزل إلى أول إسناد، فحينها ستقف بإذن الله عز وجل. هذه الطريقة الأولى في الوقوف على هذا الراوي المسمى بسعيد محمد صالح علي، هذه طريقة الأولى، الطريقة ماذا الأولى. والطريقة الثانية أنك تجمع الطرق، تجمع الأسانيد، يعني عندك سند واحد لكن تجمع هذا الإسناد من عدة كتب، عندك هذا المتن يروى يعني ماذا بأسانيد من هذا الإسناد، فلما تجمع الطرق قد تجد في بعض الطرق يقول لك سعيد الموصول به سعيد بن المسيب، يأتي به مصرحا في يعني ماذا في كتاب آخر يأتي به مصرحا. ولهذا يقول علي بن المديني الباب إذا لم تجمع ماذا طرقه لا يعرف يعني صوابه ماذا من خطئه. فإذا أردت التعرف هذه الطريقة الثانية، تجمع الأسانيد، تخرج الحديث كاملا من كل المصادر، فأحيانا قد يأتي التصريح بنسبة سعيد بأنه ابن المسيب، بنسبة يزيد بأنه ابن الهاد أو كذا، يذكرون ماذا نسبته، يذكرون ماذا نسبته. هذه أيضا من الطرق، هذه أيضا من الطرق. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من هذه المرحلة عرفت الراوي، الآن أنت عرفت الراوي، طيب الراوي هذا الآن يروي بالعنعنة، يروي بالعنعنة، العنعنة فيه احتمال أنه سمع واحتمال أنه لم يسمع، احتمال أنه سمع واحتمال أنه لم يسمع، فتحتاج أيضا تبحث عن السماعات، تحتاج وهي المرحلة الثانية، تحتاج أن تبحث عن السماعات، هل هذا الراوي سعيد بن المسيب هل ثبت أنه سمع من عبد الله بن عباس، يزيد هذا هل ثبت أنه سمع من سعيد بن المسيب أو لم يثبت، أيضا هذا لابد من الوقوف ماذا عليه، لابد من الوقوف عليه، ولا يكفي بمجرد أنه قال عن، يقول عن فلان ما يكفي، لأنه قد يكون بينهما واسطة، قد يكون بينهما واسطة حذفها أو سقطت واسطة بينهما، فما يكفي، بخلاف ما لو قال حدثني أو سمعت انتهت القضية، واضح. هذه أيضا من القضايا، هذه أيضا ماذا من القضايا التي يحتاج لها يعني باحث السند. وأحيانا قد يكون الراوي أيضا يعني مع أنه ذكروا أنه أن هذا شيخ قد سمع منه في الجملة، لكن ها هنا يروي عنه بالعنعنة، نحتاج نفتش هل الراوي هذا موصوف بالتدليس وفي أي طبقات من طبقات المدلسين، هذه برضه مرحلة ثانية أو مرحلة ثالثة. فإذا قالوا هذا الراوي معروف بالتدليس والآن قد ذكر السند بلفظ عن، مع أنه قد لقي شيخه من حيث الإجمال، قد سمع يعني مجملا من شيخه من حيث الأصل السمع، لكن هذا الحديث عن فيه، فننظر هل ذكروا في طبقات المدلسين، هل وصف ماذا بالتدريس، فإذا وصفوا بالتدريس ننظر في أي الطبقات الأولى والثانية نمشيه، طبقة ثالثة ما نقبل منه حتى يصرح، إلا إذا كان الراوي الذي يروي عنه لا يروي عنه إلا ما كان مصرحا له، وهكذا. هذه قرائن أيضا، هذه قرائن. أو أحيانا قد يذكرون أن هذا الراوي الذي في السند مختلط، واضح مختلط، ومن الرواه من حدث عنه قبل الاختلاط ومن الرواه من حدث عنه بعد الاختلاط، ننظر أيضا، نرجع إلى كتب المختلطين، هذا الراوي يوصف بالاختلاط وهذا الحديث الذي حدث به هل قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أو لم يعرف حتى نتوقف ماذا فيه، حتى نتوقف فيه. أيضا هذه من المراحل، هذه من المراحل عند دراسة ماذا عند دراسة الإسناد. وأيضا من الأشياء التي قد تحصل على الإنسان أنه يظن أن بعض الأشياء فيها متابعة وما فيها متابعة، يعني بعض الرواة يذكر يقول حدثنا الأعمش، حدثنا ماذا الأعمش، يأتي في إسناد آخر فيقول حدثنا يعني ماذا سليمان، سليمان هو الأعمش، فيظن أن سليمان تابع الأعمش، إذا ما يعرف أن الأعمش له اسم اسمه سليمان فيظن أن هذه متابعة الأعمش، فيقول هذا متابع له واحد راوي واحد، فلا بد تتعرف على الراوي، لأن أحيانا بعض الرواة يعبر بلقب الشخص حدثنا الأعمش، تجد في بعض الأسانيد وأنت تجمع الأسانيد يقول حدثنا سليمان، تقول شاهد هذا، هذا الآن متابع للأعمش، هذا متابع ماذا لي الأعمش، وهو واحد شيء واحد، ما يصلح المتابع هنا وهو شيء ماذا واحد. وأيضا مما تنتبه له أيضا فيما يتعلق بالتصحيح الأسماء، قد تجد في بعض الأسانيد حدثنا عبيد الله، يعني عندنا العمريان اثنان، عبد الله العمري وعبيد الله ماذا؟ العمري، المكبر اسما ضعيف في الرواية والمصقر اسما كبير في الرواية، فعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. فأحيانا تجد في سند قد يكون فيه تصحيف، يقول حدثنا عبيد الله، لا تستعجل، قد يكون فيه التصحيف، فلما تجمع الطرق وإذا بالصحيح حدثنا عبد الله وهو الضعيف، فقد ربما تصحح حديث وهو خطأ في التصحيف، فلا بد أن تجمع، يعني إذا شككت في راوي على في التصحيف لا بد ترجع، يعني مرجع مرجعين ثلاثة من مراجع أربعة من مراجع، هل يذكرون نفس الاسم عبد الله عبد الله عبد الله؟ يعني قد تطمئن. أما وهم يعني يذكرون هذا الأمر عندك راوي ماذا آخر، خاصة إذا كان أحدهما ضعيف، أما إذا كان كلاهما ثقة نقول أين ما دار الحديث دار على ثقة، ما في إشكال، فيكون من هذا الأمر، يكون من هذا ماذا الأمر. وأيضا للنظر يعني في معرفة أن هذا الراوي عبد الله أو عبيد الله، تنظر إلى التلاميذ والشيوخ، عبد الله من مشايخه، وكذلك يعني ماذا عبيد الله من مشايخه، وهكذا ذا من تلاميذه وهذا من تلاميذه، يعني أحيانا قد يحصل لك لبس، تقول عبد الله لعل عبيد الله، فتحتاج ما وجدت يعني ماذا في مكان آخر يعني عبيد الله، فقد تقول لعل عبد الله عبيد الله، فتحتاج الآن تنظر في هذا السند من الرواة أي تلاميذ هذا الراوي هو عبد الله ومن مشايخه، فإذا كانوا مشايخه ليسوا من مشايخ عبد الله بل هو من مشايخ عبيد الله، تقول إذن في تصحيف هنا، هذا الراوي استوار التصحيف، فالراجح أنه عبيد الله لا عبد الله، هذا أيضا مما ينفع النظر في التلاميذ والنظر في المشايخ والنظر ماذا في المشايخ، وهذه كما يقول العلماء مفاتيح، تأتي بالمفتاح الأول المفتاح الثاني المفتاح، ما لا تستعجل، ولا تجد أن العلماء يعني تعبوا فيما يتعلق بدراسة الأسانيد، أنت لا تظن أنه الشيخ الألباني حق يعني ماذا يصحح حديث أنه فقط يقف على هذا وقال هذا الحديث صحيح، لا، يمر على كل هذه الأشياء، يمر على كل هذه الأشياء. محمد، من هو محمد شيخ ابن ماجه؟ هذا من مشايخ ابن ماجه الثلاثة ممن يسمى محمد، أحدهم ضعيف، من هو هذا؟ فيحتاج أنه ماذا يجمع الطرق، لعل في يعني من يشارك يعني ابن ماجه في الرواية عن علي هو الشيخ ماذا ابن ماجه، فيبين لك أن علي المقصود به كذا وكذا، أيضا تنظر في مشايخه، ثم بعد ذلك إذا اتضح هل هو مدلس مختلط واضح ولا كذا، فيذكرون هذه الأشياء. العلماء لا يبلغون هذا المبلغ من تصحيح الأسانيد إلا بعد جهد ماذا جهيد، وهذه بعض المفاتيح، احنا ما قلنا أن هذه هي محصورة فيما يتعلق إذا وقفت على إسناد فيه علي فيه صالح، كيف أفعل كيف أتعرف على علي أو صالح، هذه الطرق ذكرها العلماء، هذه الطرق ذكرها العلماء، فإذا وقفت ماذا عليه تماما يأتيك أكبر إشكال بعد هذا، يأتيك أكبر إشكال. ما هو أكبر إشكال؟ إذا اختلف علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي، منهم من يجرح ومنهم من يعدل، يقولون هذه أكبر مشكلة، يعني أحيانا قد تقف على اسمه وعلى نسبته وعلى اسم جده وعلى تاريخ وفاته تاريخ ماذا مولده تلاميذه شيوخه، ما في إشكال، وقفت كل هذا على هذا وتعرفت على هذا الراوي، تعرفت على هذا الراوي تماما، لكن الإشكال الذي قد يحصل أنك تجد أن العلماء اختلفوا فيه جرحا وتعديلا، فلان يقول ضعيف وفلان يقول صدوق وفلان يقول ثقة، فما هو الحل، ما هي المفاتيح للوصول إلى هذا الإشكال إذا حصل فيه خلاف، تعارض فيه الجرح والتعديل، تعارض فيه الجرح والتعديل. أول طريقة تفعلها ماذا هي؟ أنك تجمع كل قول قيل في هذا الراوي، أحيانا قد تجد بعض الأقوال في غير المضان، يعني مثلا تهذيب التهذيب تظن أن كل الأقوال الذي قيل في الراوي فيه، لا، ترجع على السؤالات، سؤالات ابن معين، سؤالات الإمام أحمد، قد تجد هناك أقوال، فتحاول قدر المستطاع تأتي بكل الأقوال الذي قيلت في هذا الراوي، لأنها تساعد هذه جمع الأقوال في هذا الراوي. إذن أول مرحلة إذا حصل الخلاف في الراوي جرحا وتعديلا تجمع كل الأقوال الذي قيلت فيه، هذا يقول ضعيف، هذا يقول صدوق، هذا يقول ثقة، هذا يقول مضطرب، هذا يقول يعني ماذا عنده أخطاء، عنده أوهام، تجمع كل هذه ماذا الأقوال، تجمع كل هذه الأقوال، فهذه تساعد، هذه ماذا تساعد. وقبل الدخول فيما يتعلق ب المفاتيح التي يصل إليها الإنسان عند تعارض الجرح والتعديل من الأئمة ماذا فيه الراوي. نحتاج أن نقف على مراتب الجرح والتعديل الذي بها يعرف رتبة الحديث ورتبة الراوي. بها تعرف رتبة الحديث وبها تعرف رتبة ماذا الراوي. تسمى دراسة يعني ماذا مراتب الجرح والتعديل. تعرف رتبة الحديث وتعرف رتبة الراوي. تعرف رتبة الحديث، هل الحديث صحيح، هل الحديث صحيح لغيره، هل الحديث ضعيف يصلح في الشهاد المتابعات إلى آخره. وتعرف رتبة الراوي، هل هو ثقة أو صدوق أو ضعيف أو لين مقبول إلى آخره. فعندنا درجات، يعني عندنا ما يسمى بالتعديل وما يسمى بالتوثيق، وعندنا ما يقابله وما يسمى بالتجريح. وهذه يعني التعديل والتجريح لها مراتب في الأعلى ولها مراتب في الأدنى. التجريح ماذا والتعديل، أعلى مراتب التعديل فيما نقل ماذا عن الأئمة أن يقال في الراوي بأنه أوثق الناس. أوثق الناس هذه أعلى لأنها صيغة مبالغة، أوثق الناس، واضح. أو يقال إليه المنتهى، أو يقال أمير المؤمنين، هذه أعلى درجات التوثيق. هذه أعلى درجات ماذا التوثيق في الراوي. تأتي رتبة أدنى منها وهو أن يكرر اللفظ مرتين، يقال ثقة ثقة، يقال ثقة ثقة، أو يقال ثقة ثبت، أو يقال ثقة حجة، يكرر اللفظ مرتين. وتأتي مرتبة ثالثة لا يتكرر اللفظ، يقال ثقة أو ثبت أو حجة. وقد يعني ماذا وهذه هي يعني هذه هي المراتب الذي يقال لصاحبها بأن حديثه صحيح. هذه مراتب يقال لصاحبها بأن حديثه صحيح. وهذا الصحيح أيضا يتفاوت، يعني حديث من قيل فيه أوثق الناس ما هو كحديث من قيل فيه بأنه ثقة فقط. فمراتب الصحيح أيضا تتفاوت. متى تنفع هذه الأشياء؟ عند التعارض، هذه الترجيحات عند التعارض. إذن المرتبة الأولى من مراتب التعديل أن يعبر بأوثق، أي وهي صيغة ماذا المبالغة. وأدناها فيما يتعلق بالصحيح أن يقال في الراوي بأنه ثقة أو ثبت أو حجة. هذه كلها مراتب صحيح. وهذا الصحيح يتفاوت من حيث ماذا القوة ومن حيث الضعف، والكل يقال له صحيح. ثم تأتي بعد ذلك مرتبة الحسن، يقال في الراوي صدوق، يقال في الراوي لا بأس به، يقال في الراوي صدوق إن شاء الله، يقال في الراوي صدوق يهم، صدوق يخطئ. هذه كلها مراتب حسن، والحسن يتفاوت أيضا، والحسن أيضا ماذا يتفاوت. إذن هذه مراتب يعني ماذا التعديل. أحاديث هؤلاء ما بين الصحيح والحسن، أحاديث هؤلاء حسن أو صحيح وحسن. ومراتب الرواة هذه، إما ثقة في أعلى وإما ثقة في الأدنى، وإما صدوق في الأعلى وإما صدوق ماذا في الأدنى. فالطبقة الأولى أحاديثهم صحيحة، والطبقة الثانية أحاديثهم ماذا حسان. ويقابل هذا التعديل التجريح، والتجريح له مراتب باعتبار الأعلى وباعتبار الأدنى. فأعلى مراتب ماذا التجريح، أن يقال في الشخص بأنه من أكذب الناس، يقال بأنه من أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب. وتأتي بعد ذلك مرحلة قد يكرر فيها، يقال كذاب كذاب، أو كذاب دجال، أو كذاب وضاع، أو يعني يكتفى بلفظ واحد يقال فيه كذاب. أو تأتي بعد ذلك يعني مرحلة هي أدنى من ذلك، أدنى ماذا من ذلك، يقال فيه متروك، يقال فيه ماذا متروك. وهكذا قد تأتي مرحلة بعد هذا ماذا المتروك هو المتهم، بعده ضعيف جدا، بعده ضعيف، بعده لين، بعده مقبول. كل هذه مراتب تجريح. عندنا مرتبة المقبول اللين الضعيف، هذا ينقبر حديثه، حديثه ينقبر. إذن هذا رتبته أنه ماذا أنه ضعيف، لكن من حيث الاحتجاج به نقول يصلح في الشهاد المتابعات. ما بعده لا يصلح في الشهاد المتابعات، ضعيف جدا، متهم، وضاع، كذاب إلى آخره. هؤلاء لا يصلحون في الشهاد ماذا والمتابعات. منهم من يوصف حديثه بأنه موضوع، ومنهم من يوصف حديثه بأنه متروك، ومنهم من يوصف حديثه بأنه ماذا متروك. إذن هذه مراتب يعني ماذا مراتب الجرح والتعديل من حيث مراتب الرواة ودرجة الحديث، من حيث رتبة الراوي ودرجة ماذا الحديث. هذا ملخص يعني كلام العلماء، ملخص كلام العلماء في هذه ماذا المسألة، ملخص كلام العلماء في هذه ماذا المسألة. يبقى عندنا هذه المسألة ماذا المهمة، وهو إذا اختلفت أقاويل العلماء في الراوي جرحا وتعديلا، إذا اختلفت أقاويل العلماء في الراوي جرحا وتعديلا. ما تراه في كتب المصطلح في باب الجرح والتعديل يقول إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم ماذا؟ التعديل، إلا أن يكون الجرح مفسرا، وإذا كان الجرح مجملا والجرح عندنا تعديل يعطى مرتبة وسط. هذه آخر المراحل، هذه يقال هذا متى تقال هذه المقالة؟ آخر المراحل في باب الترجيح، آخر المراحل. لماذا؟ لأن في مرحلة قبلها تسمى مرحلة الجمع، في مرحلة قبلها تسمى مرحلة الجمع. إذن ما ذكر أهل المصطلح هو في النهاية، يعني في نهاية مسائل الترجيح. إذا لم تقف على شيء تنظر في جرح مفسر وفي تعديل، الجرح مفسر مقدم عندنا، في جرح وفي تعديل ما نضيع الجرح بالكلية، نعطيه مرتبة ماذا؟ وسط. هكذا المعدلون أكثر أو المجرحون أكثر قد تكون من التراجيح، لكن متى يلجأ لهذه الطريقة؟ في آخر الأمر، لكن قبلها مرحلة كبيرة جدا تسمى بالجمع، تسمى بالجمع. وهذا الجمع له مفاتيح، هذا الجمع عند العلماء له مفاتيح، تأتي بالمفتاح الأول، المفتاح الثاني، المفتاح الثالث، المفتاح الرابع إلى آخره. فعندهم يعني إذا حصل هذا ماذا؟ الأمر، إذا حصل هذا ماذا؟ الأمر، حصل الخلاف في الراوي تجريحا وتعديلا. تأتي مرحلة وهو أن الراوي لعله ضعف باعتبار بلد، ضعف باعتبار، يعني تجد في عبارة الراوي ضعيف وتجد في مكان آخر الراوي ثقة، سبحان الله كيف ثقة وكيف ضعيف؟ لما تبحث تجد أن الراوي ضعيف أي بالنسبة إلى البلد الفلاني، إذا دخل البلد الفلاني أحاديثه ضعيفة لأنه لم يحمل كتبه معه، ما هو حافظ، فإذا حدث في ذاك البلد يقولون ضعيف، وإذا حدث في بلده لأن كتبه ماذا عنده يقولون ثقة. فتنتبه إذا قالوا مرة ضعيف ومرة ثقة، لا تستعجل تقول هذا جرح مقابل بتعديل، لا، انظر، لابد تنظر متى حصل الجرح وكيف حصل الجرح، متى حصل التعديل وكيف حصل ماذا؟ التعديل. إذن الحالة الأولى أو المفتاح ماذا؟ الأول، انظر هل هو باختلاف البلدان. المرحلة الثانية، تنظر هل هو باختلاف المشايخ، إذا روى عن فلان ضعيف وإذا روى عن الشيخ الفلاني فهو ثقة مقبول، أيضا هذا من المفاتيح، تتأكد من هذا ماذا؟ الأمر. وأيضا المفتاح الثالث، أن تنظر لعلهم لما وثقوه كان حديثه قبل الاختلاط، ولما ضعفوه كان حديثه بعد الاختلاط، فالضعف نسبي، وكل هذه الأقسام فيها ضعف نسبي. لما جرحوا هذا التجريح نسبي إلى بلد معين، إلى شيخ معين، إلى فترة زمنية معينة، ما هو تجريح مطلق، ما هو تجريح ماذا؟ مطلق. فتنظر بعد ذلك متى كان هذا الاختلاط. وهكذا أحيانا قد يقولون الراوي ضعيف، بمعنى أنه إذا حدث من كتابه ثقة وضابط، وإذا حدث من حفظه فهو ماذا؟ ضعيف، أيضا يسمى هذا تضعيف نسبي. فلا تستعجل أن تجد عبارة يقولون هذا الراوي ضعيف، وأحيانا يقولون هذا الراوي ثقة، كيف ثقة ضعيف؟ فلما تتأكد يقول لك إذا حدث من كتابه، فدل على أن التضعيف نسبي. أيضا هذه من المراحل والمفاتيح الذي يحتاج يعني الوقوف ماذا عليها. أيضا من المفاتيح، تنظر هذا الذي يعني وثق وهذا الذي ماذا جرح. أحيانا قد يكون الذي جرح أبو حاتم والذي عدل الإمام أحمد، ما تضيع تعديل الإمام أحمد، لأن يعني ماذا؟ لأن أئمة الجرح والتعديل ثلاثة أقسام، منهم المتشدد، ومنهم ماذا؟ المعتدل، ومنهم المتساهل. فأنت لا تنظر للمتساهل الذي يقول ثقة، ولا تنظر للمتشدد يقول ضعيف، ولا وتنظر إلى المعتدل الذي يقول صدوق، فتأخذ بقوله، تأخذ بقوله. هذه طريقة، هذه مفتاح من المفاتيح، إذا اختلف أهل العلم تنظر من الذين اختلفوا فيه، هل هم المعتدلون أو المتشددون أو المتساهلون، أو معتدل مع متشدد، أو معتدل مع متساهل. فلابد أن تنظر في هذا الأمر، لابد. ولهذا إذا قال يعني ينقلون، إذا قال أبو حاتم في الراوي بأنه صدوق قل ثقة مباشرة، لماذا؟ لأنه متشدد شديد، تقول هو ثقة، تقول هو ماذا؟ ثقة. طيب، هذه أيضا من الأقوال، من الأقوال أيضا أن هذا القول قد يكون شاذ. كيف يكون شاذ هذا القول؟ ما تقبله هذا التجريح؟ كأن يكون هذا الشخص مشهور بالعدالة والضبط، فيأتي إنسان فيقول هذا الراوي ضعيف، يعني يأتي إنسان فيقول الإمام أحمد ضعيف أو الإمام مالك ضعيف، ما نقبل منه هذا، شهرة الإمام أحمد يعني كالشمس، فهذا يقال من قبيل القول الشاذ الذي لا يقبل من صاحبه. كيف يضعف الإمام أحمد؟ كيف يضعف ماذا؟ الإمام أحمد كما حصل من العقيل بأنه ضعف من؟ علي بن المديني. علي بن المديني جاء إلى علي بن المديني فضعفه، قال له الذهبي أين عقلك؟ هذا الإمام حية الوادي، هذا كيف ضعفه؟ وهكذا يعني من الأقوال الذي قد ترجح لك، هذا عند الترجيح سيأتي الكلام ماذا عليه. تنظر أيضا فيما يتعلق بمقالة الراوي هذا، يعني بعض الأئمة يقول فلان ضعيف، تحتاج تتأكد هل ثبت السند إلى هذا الإمام أنه ضعفه؟ أين تجد الأسانيد في الكتب الذي هي أعلى؟ كابن عدي بن حبان وابن أبي حاتم وأنت طالع، هذه يذكرون الجرح والتعديل بالسند، فيقولون ضعفوا الإمام أحمد، أين ضعفه؟ قالوا في مكان كذا. تذهب تنظر السند هل ثبت إلى الإمام أحمد هذا التضعيف؟ فإذا لم يثبت ما في تعارض، عندنا من عدله وعندنا من جرحه، لكن لم يثبت القول للمجرح، إذن ساقط هذا القول لأنه لم يثبت، هذا القول ساقط لأنه لم يثبت. أو أحيانا قد يكون المجرح ومجروح، المجرح ومجروح ما يقبل، يعني أتي إنسان في يجرح راوي من الرواة فينظرون في ترجمة هذا المجرح وإذا به مجروح عند الأئمة، إذا المجروح ما يقبل قوله، المجروح ما يقبل ماذا؟ قوله في هذا الأمر. منها أيضا قد تكون المسألة في التضعيف والتجريح أو التوثيق قد تكون أقران، تعرفون ما يجري بين الأقران كما جرى بين ابن إسحاق والإمام مالك، كما جرى يعني بين الليث وكذلك مالك، كما جرى بين الدهري والبخاري، جرت أشياء بين أئمة ماذا الحديث، هذا يقال فيه بأنه يطوى ولا يروى، ما يجري ماذا بين الأقران، ما يجري بين الأقران. وأحيانا قد يكون الطعن ما يلتفت إليه بسبب ماذا؟ بسبب شيء من التعصب، هذا متعصب لمذهب الطعن في ذاك الراوي، فأنت لابد تتأكد لماذا طعن فيه، هذه من القرائن أيضا، هذه ماذا من القرائن. وأحيانا قد يكون يعني ماذا، تنظر لإصطلاحات العلماء، ابن معين قد يستعمل لفظة لا بأس به في الثقات، فتجد الأئمة يقولون ثقة ثقة ثقة، تقول كلهم يقولون ثقة إلا ابن معين يقول لا بأس به، ولا بأس به يعني من حيث المصطلح المشهور أنه صدوق، فكيف يقول صدوق والأئمة يقولون ثقات؟ ابن معين من ألفاظه لا بأس به ثقة عنده، تنتبه المصطلحات أيضا، المصطلحات مفيدة، هذه المصطلحات أيضا هذه مفيدة، كيف تعرف مصطلح هذا الراوي؟ يعني هكذا أيضا تأتي الأئمة يقولون ضعيف ضعيف ضعيف، يأتي الحافظ ابن حجر في التقريب يقول مقبول، مقبول الظاهر عندنا أنه محتج به، والحافظ الاصطلاح أن المقبول ضعيف، أن المقبول في التقريب هو ضعيف، يعني يحتاج إلى متابعة، أيضا هذه مصطلحات القول الذي تحتاج أن تتعرف ماذا عليها. وأحيانا قد يكون الخلاف يشتد في الراوي، فحينها قد تلجأ إلى ترجيح، ما هو هذا الترجيح؟ تنظر إلى قول الأكثر، إذا نفدت كل المفاتيح قول الأكثر، أو تنظر إلى بلدي الرجل، أو إلى الجرح المفسر، إذا نفدت كل المفاتيح الذي عندك، عندك ترجيحات، عندك ماذا ترجيحات، هل الجرح مفسر؟ قدمنا، هل هذا قول أكثر؟ قدمنا، هل هذا الذي جرح بلدي الرجل؟ قدمنا، هذه من المرجحات، هذه أيضا ماذا؟ من المرجحات الذي قد يلجأ إليها. لكن المرجحات إذن ما يذكرها الآن علماء المصطلح، علماء ماذا المصطلح يقولون إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح المفسر مقبول على مقدم على التعديل، أو الجرح المجمل يعني يجمع مع التعديل، هذه آخر المراحل، يذكرون لك آخر المراحل، لكن قبل هذه المراحل هذه الأشياء، وهو ما يتعلق بمسألة الجمع، تنظر سبب التضعيف، تنظر سبب التوثيق، لابد. ولهذا كما قلنا دقق العلماء في هذه المسألة، والسبب أنه ينبني على المسألة حلال وحرام، أنت لما توثق راوي تنبني على أحاديث، يصبح الناس يحدثون بهذه الأحاديث وينسبون ماذا إليك، وتقول أن هذه حلال أو هذه حرام إلى آخره، فالمسألة مهمة، المسألة ماذا مهمة. وبقيت عندنا أشياء سنأتي عليها، لكن هذه مفاتيح، هذه مفاتيح يتعلمها من يبحث في الأسانيد قد يحتاج إليه، وهم يذكرون أكثر من هذه المفاتيح، لكن هذه من أهم المفاتيح، أهم المفاتيح للوقوف على الحق فيما يتعلق بترجمة الراوي جرحا وتعديلا، لأنها من أشكل المباحث، لأنها من أشكل المباحث. أما الوقوف على علي سهل، قد تقف عليه اتصاله، لقي مختلط سمع ولم يسمع، هذه قد، لكن لما يتعارض فيه الجرح والتعديل قد تصل إلى يعني مرحلة قد تتوقف، تصل إلى مرحلة قد تتوقف في الراوي ما تعرف ما هو الرأي الصحيح فيه. وفي الأخير طبعا ستقلد، تنظر ماذا خلص الذهبي بماذا خلص الحافظ بن حجر، ستكون ذهبيا أو حجريا في الأخير. إذا ما وصلت إلى شيء خذ لك بالذهب أو بالحجر، والذهب أفضل من الحجر، صح؟ والله كل يعني هذه أشياء قد يلجأ الإنسان للتقليد في الأخير، قد يلجأ الإنسان للتقليد، إما أن يكون حجريا وإما أن يكون ذهبيا، لأنهم خلصوا بتراجم الرواة، خلصوا بتراجم ماذا؟ الرواة. والله أعلم، بارك الله فيكم. بقيت أشياء عندنا إن شاء الله، بقيت أشياء دروسها كذا قليلة إن شاء الله، ونأتي إلى مسألة التطبيق بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. طيب الآن